هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اصحى اصحى اصحى اصحى، صحصح صحصح. لا يوجد شعور أجمل من شعور العطاء والتسامح والسعادة مع الآخرين، فبقدر ما تتمني الخير لهم وتقدميه سيعود عليك بالسعادة والرضا. اصحى اصحى اصحى اصحى، يا نهارنا الجديد وبدر نور وفرحة، فرحة على بيتنا السعيد. ونسمع الوشوش صورة يوم بشوش، مش محتاج رطوش، خلي عقولنا مصحى مصحى، خلي نفوسنا صلحة صلحة، خلي قلوبنا طرحة طرحة، حب وشيء مفيد. اصحى اصحى اصحى اصحى، يا نهارنا الجديد. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. نبتدي يومنا بإن احنا نسامح بعض، كل حد زعلان من حد يسامح الشخص الآخر. تعالوا نبتدي يومنا بإننا نبتسم في وش الآخرين. تعالوا نبتدي يومنا بإن احنا نقرر إن احنا نساعد الآخرين. تعالوا نحط الناس التانية قبلينا ونتنازل شوية عن رغباتنا إحنا في مقابل إن إحنا نستمد سعادتنا من مساعدة الناس الآخرين. الكاتبة مي أشرف حمدي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. كوباية شاي بنعناع يا أستاذ عفاف. تستاهل كل خير يا عمرو، وتستاهل التحية على فكرتك الجميلة. أيوة، فكرة الحصة الحرة اللي بره المقررات دي جالوا عليها شكر كتير قوي يا عفاف. أصلها فكرة عبقرية. على كده كتير قوي قوي يا أستاذ عفاف. أنت يا عمرو قصدت منها ترسيخ معنى الجزء الأول من الرسالة التعليمية. اللي هو إيه يا عفاف؟ التربية يا مها. أيوة، التربية والتعليم. وانت مقترح حصة تكون فرصة لمعايشة حرة بين الأستاذ والطالب. تمام يا مهاميو، تمام. التحاور في أمور حياتية وتربوية كتيرة اتكلمنا عنها امبارح، ونروح بقى للرحلة الجميلة بتاعتكم يا عفاف واللي احنا اتحرمنا منها. انت وعدتني يا عمر. لا لا، بإذن الله يا مهاميو نطلع رحلة الأقصر وأسوان. أنا بس عايز أسأل الأستاذ عفاف. اتفضل اسأل يا عم. وسوسو هانم كمان جت. سوسو أهلا بيها. كنت هتسألني يا عمرو بخصوص رحلة الأقصر وأسوان. أيوة، هو من حيث الآثار والمعالم السياحية كلها أمور إحنا عارفينها. طبعا الجمال كله واحنا عارفين. الست سوسو قالت لك. اللي انا بقى عايز اعرفه منك يا استاذ عفاف، ايه شعورك لما شعورك المعنوي يعني في الاتجاه الادمي؟ يعني ايه يعني ايه يا عمرو؟ يعني ايه ادمي حبيبتي يا مهميو؟ يعني مشاعرها نحو طبيعه اهل الاقصر واسوان يا مها. انا كنت فاهمه كده برضو. يبقى نسمعك بقى يا سوسو. لا، وده ينفع برضو بيبقى الاستاذ عمرو والاستاذ عفاف موجودين وانا اللي اتفلسف واقول لا انا كلامي شكل تاني خالص. عارفين طبعا يا ست سوسو. قولي يا استاذ عفاف قولي. في الحقيقه الناس في الأقصر وأسوان ذوق جدا ولطف جدا في التعامل مع السياح. بيحبوا السياح والسياحة بتحبهم وبتحب كل الشبر في أرضهم. الله الله الله، برافو برافو يا سوسو. لحظة يا مهاميه، لحظة. الثقافة السياحية موضوع كبير ومسألة مهمة. أيوة، وانتي بقى قلتي لي يا أستاذ عفاف انك شعرتي ان اهل الأقصر وأسوان صناع سياحة، والثقافة السياحية اللي تقصدها يا عمرو موجودة فيهم، الثقافة اللي بتخلي السائح لما ينزل الشارع ويختلط بالناس وتعاملهم معاه بيشعر بايه بقى يا عفاف؟ بالود والمحبة يا مها. وانت يا سوسو؟ يشعر بالأمان طبعا، لا سواق تاكسي يستغله، ولا بياع يغشه، ولا متسول بايخ يحلق عليه. والله إفادة حلوة في اختصار لطيف. يا رب يخليك يا أستاذ عمرو، دايما مراضيني يا سي عمرو يا جميل. هي بختك يا سي عمرو يا جميل. طيب والمطلوب ايه يا عمرو بقى؟ المطلوب التوعية طبعا طبعا يا عفاف، وبكل الوسائل، إعلام ومدارس وجامعات ومراكز شباب، وأساسا ومهم جدا العودة لأخلاقنا الجميلة اللي بتنور الدنيا كلها وتحقق كل شيء جميل. عزيزتي المستمعة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة للأسرة المصرية، وحول الإنجازات والخدمات التي تقدمها هذه المبادرة بمحافظة بني سويف، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الدكتورة غادة طفن، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. دكتورة غادة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. دكتورة غادة، بنتكلم مع حضرتك عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كلمينا حضرتك عن الإنجازات التي تحققت والخدمات التي تقدم من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مبادرة الحياة كريمة من أعظم المبادرات اللي اتعملت بجد يعني على مستوى الدولة المصرية، وإحنا في المجلس القومي للمرأة طبعا لينا دور كتير زي يعني كبير زي بقية الجهات، برضو ماليها أدوار كبيرة. هي منظومة عمل متكاملة ما بين المجلس وما بين كل الجهات الموجودة، كل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وفي جهات كتيرة بتساعد في حياة كريمة. بالنسبة لنا احنا كمجلس قومي للمرأة، احنا من اهم الحاجات اللي عملناها في حياة كريمة، ودي شاركت فيها انا شخصيا، تدريبات ريادة الاعمال. كنا بنعمل تدريبات ريادة اعمال للسيدات، بنعرفهم ازاي هم ممكن يختاروا مشروعات صغيرة، وازاي يعملوا لها تسويق، ازاي يعرفوا يعملوا لها إدارة، ازاي يكسبوا منها، ازاي يديروها صح، ازاي يختاروها اصلا من البداية، ازاي يحولوا الفكرة للتنفيذ على ارض الواقع. ودي حققت نجاح جامد جدا في كرة حياة كريمة. كمان كنا عاملين جلسات الدوار، وجلسات الدوار دي برضو من الأنشطة اللي حققت نجاح كبير جدا في القرى. كان بتتم عن طريق ان احنا كنا بنقابل السيدات والرجال كمان عن طريق الأئمة، بيتكلموا معاهم في شؤون الحياة اليومية، وبرضو كان رجال الدين المسيحي برضو بيشاركوا، بيتكلموا وبيردوا على كل تساؤلاتهم في كل شؤون حياتهم. كنا بنتناول بقى قضايا زي قضايا الختان، الزواج المبكر، التعامل مع الآخر، كنا بنشوف الأسباب المزودة ارتفاع معدلات الطلاق، كل الحاجات دي كنا يعني بنبتدي ان احنا نحاول نعالجها عن طريق التوعية في المجتمع. وكانت جلسات الدوار دي يعني الأكثر نجاحا في الكرة، تنفذت في كل كرة حياة كريمة وعدد كبيرة منها، وكان ليها صدى كبير جدا عند الناس في الكرة. كان في تفاعل وإقبال كبير على هذه الندوات واللقاءات. جدا جدا طبعا، بالإضافة لأنشطتنا بقى العادية، الندوات والحملات طرق الأبواب، تناولنا فيها إنجازات مبادرة حياة كريمة، برضو زواج المبكر، الختان، بطاقة الرقم القومي، برضو ده النشاط الطبيعي بتاعنا بنصدر منها كميات كبيرة. الأنشطة بتاعت المجلس كتير، عندنا دورات للتمكين الاقتصادي، الشمول المالي، التحول الرقمي، برنامج تحويشة اللي بينفذه المجلس عشان نعلم السيدات الادخار والإقراض، برامج كتير جدا بتتنفذ من خلال المجلس القومي للمرأة. بنشارك كمان في برامج الجهات التانية أو بنساعدهم في تنفيذ أنشطتهم. دكتورة غادة، وهذه الأنشطة والبرامج مستمرة؟ طبعا. دكتورة غادة، حضرتك ذكرتي التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأخرى من أجل الوصول إلى أهداف هذه المبادرة. طبعا. كلمينا حضرتك عن الشركاء مع المجلس القومي للمرأة. احنا ممكن نكون من ضمن الحاجات الاخيره اللي نفذناها، نفذنا برنامج الاسره امن قومي، ودي كانت مبادره رائعه نفذناها مع ديوان عام محافظه بني سويف من خلال 3 مراحل. استهدفنا فيها السيدات والفتيات والشباب في سن اللي هو المقبلين على الزواج، والسن اللي هو لسه حديث العهد بالزواج، بحيث ان احنا نفهمهم ان فعلا موضوع الاسره امن قومي من خلال مجموعة من المحاضرات والأيام التدريبية اللي كانت ممتعة برضو بالنسبة لهم، علشان نحاول نحد من ارتفاع معدلات الطلاق. برضو المبادرات بتاعتنا مع الأزهر والأوقاف، علشان نبتدي ننشر الوعي برضو بأهمية الأسرة، وإن لازم يبقى فيه تقبل للطرف الثاني برضو للحد من نسب الطلاق العالية. طبعا لينا مبادرات مع كافة الجهات، يعني مع الصحة، لينا مبادرات مع التربية والتعليم، مع التضامن الاجتماعي، مع جهات كتير جدا. عزيزتي المستمعة، وللتعرف على مشاكل وعلاج اضطراب النوم عند كبار السن، استمع إلى هذه الاستشارة الطبية. الدكتورة شهيرة لوزة، استشارة طب النوم. صباح الخير. صباح النور، أهلا بك. دكتورة، أبائنا وأمهاتنا كبار السن أحيانا بيحصل لهم اضطراب في النوم، ده بسبب إيه؟ التغيير في النوم اللي بيطرأ على الكبار في السن زي الشعر ما بيبيض، في بعض التغييرات بتصيب النوم. أولا إن احنا بنحتاج كلنا هو عدد ساعات النوم، مش أقل ولا حاجة، لكن بيحصل تغييرات في حاجات رفيعة، حاجات بسيطة، منها إن الشخص يبتدي ينام بدري ويصحى بدري، فبنلاقي ان في بعض الناس الكبار في السن يبتدي ينام بدري الساعه 7 بالليل ويصحى الساعه 2 بعد نص الليل، وبعدين يجي الشخص يقول انا والدي او جدي عنده ارق. هو ما عندوش ارق، هو نام قدر كافي من النوم، لكن نامهم في وقت بدري عن ميعاد النوم. الحاجه الثانيه اللي بيحصل فيها تغيير هو عدم القدرة على ان الواحد بعد ما يستيقظ من النوم ان هو ينام تاني من جديد. الشخص الطبيعي يستيقظ عدد كبير قوي من المرات اثناء ساعة واحدة لمدة ثواني لا يشعر بها، يعني لما بنسجل النوم بنلاقي ان الشخص الطبيعي يستيقظ تقريبا 10 مرات في الساعة وينام تاني وما يشعرش بها. الكبير في السن ممكن واحدة من المرات دي هي يصحى ويبتدي يشوف الساعة كام ويبتدي يدور على النور، يبقى صعب عليه، أو يضطر يروح الحمام، يبقى صعب عليه إن هو يرجع ينام من جديد. كمان الكبير في السن عنده أحيانا اضطرابات عضوية تانية، وهي ممكن يا الاضطراب نفسه يا العلاج بتاعه يكون بيأثر على النوم. في حاجة تانية برضو عند بعض الناس الأكبر في السن اللي يبتدي مثلا قاعد في البيت ما بيخرجش أو بطل يشتغل، ممكن الريتم بتاع النوم يختلف، يعني بعد ما كان بينام طول الليل ويستيقظ طول النهار يبتدي يصحى وينام، يقسم المرحلة بتاعت النوم دي إلى مراحل كتيرة صغيرة. أحيانا كبار السن بيصابوا باضطرابات نفسية، هل بيكون لها علاقة بإحساسهم باضطرابات النوم؟ يعني هو العكس، هو طبعا بتكثر الاضطرابات النفسية عند الناس كبار السن، وبيبقى من بعض الأعراض بتاعت الاضطرابات النفسية لخبطة في النوم، فبنقول للشخص لا، لما نتصلح الحالة النفسية هيتصلح النوم. ده بالذات قلة النوم مش كثرة النوم، يعني الأرق بالتحديد، الأرق عرض ومش مرض، وعرض لحاجات كتيرة جدا 90% منها حالات نفسية، وبيبقى العكس صحيح، نقول له نعالج الحالة النفسية هيعالج الأرق بعكس كثرة النوم. كثرة النوم 90% منها اضطرابات عضوية لازم الواحد يدور عليها، خصوصا الكبار في السن، حتى مشاكل التنفس اللي يعني اللي احنا بنشوفها في معمل النوم كتير، توقف التنفس الانسدادي اثناء النوم بيأثر عند الناس الكبار في السن، وبيأثر على نوع، على الكيف، على نوع النوم اللي بينام. والان نستعيد الذكريات مع دراما البرنامج الاذاعيه وخالتي بابا. والنبي يا اختي الراجل ابو سيد ده محيرني معاه كل يوم يا اختي والتاني، يقول لي عملتي ده ليه، سويتي ده ليه، تقوليش يا اختي ما حدش بيغلط غيري، ولا تقوليش يا اختي هو اللي معصوم عن الغلط ولا بيغلطش ابدا، ما كلنا يا حبيبتي بنغلط ولا حدش احسن من حد. احكي لك يا اختي، اهو عندك الاسبوع اللي فات كان سهران بره وقعد لوش الصبح، وانا بقيت قاعده لا على حمي ولا على بارد، وشويه يا حبيبتي ولقيت الراجل داخل عليا والنهار طالع مع بتاع اللبن. كنت فين يا ابو سيد؟ والله يا بنبا كنت مع جماعه اصحابي لحوا عليا اقعد معاهم والوقت سرقنا. تقوم تفضل لحد الليل ما يخلص كده بره بيتك يا ابو سيد ولا تخشش غير وشت الصبح؟ مش برضو كان واجب عليك تقول لي؟ والله غلطه يا بنبا، ليك حق، اوعدك انها مش هتتكرر ابدا، ومش هيحصل بعد كده ان اتاخر الا لما اكون سايب خبر او بعت حد يقول لك ان ابو سيد هيتاخر. ومش كان احسن برضو انك تقعد في وسط عيالك وتسهر وياهم بدل ما تصرف قرش بره في الفائد تصرفه على بيتك وعلى عيالك يا ابو سيد؟ لك حق يا بنبا، لك حق، ان شاء الله باذن الله هراعي الحكايه دي، مش ممكن حسهر تاني واتاخر قوي كده ابدا. حياتكم وسكتي يا حبيبتي، هقول ايه؟ قال على راي المثل، من قرب الذنب كمان لا ذنب له. وقلت ما فيش داعي اقعد اعمل له الليله على وش الصبح والي الجيران وافرجهم علينا على غير ريق. الراجل اقول لكم الحق بقى ماشي زي السيف على العجين ما يلخبطوش، ولا فاتش يختي جمعه الا وجت سيره جوز الست حميده، كل ليله يسهر ولا يجيش لمراته الا وش الفجر، وابو سيد يقول لي لا لا لا لا لا لا غلطان، ملوش حق ابدا. طب تقول لي روحك يا اخويا. نعم. انت نسيت اللي عملته الجمعه اللي فاتت ولا ايه يا ابو سيد؟ يا ست ما قلت لك حقك عليا ومش هرجع لها، انت شفتيني سهرت تاني ليه؟ وانت عاوز تسهر تاني برضو يا ابو سيد؟ والنبي ما انتش مكسوف من روحك؟ خلاص يا بنبا روح ايه وما روحيش ايه، غلطه غلطه واعترفت بيها. هو انت كل يوم والتاني هتقعدي تنقرزيني ولا ايه الحكايه حدوته؟ شوفي يا اخت الراجل، يبقى غلطان وعايز يطلع فيا، لكن هقول ايه، سكتي يا حبيبتي عشان ما اعملهاش خناق. واقول لكم الحق، ما بقتش افوت فرصه الا ما اقعد افكره واديله كلمتين في عظمه، مع ان بيني وبينكم الحقيقه ما كرهاش بعد كده ابدا، لكن يا اختي اخر مره الراجل راح طالع فيا. الله، انت مش هتبطلي السيره دي يا بنبا؟ هو ايه مساله ايه وبتاعت ايه؟ اعترف بغلطتك يا ابو سيد. ما قلت لك غلطان، اكتب لك على ورقه غلطان 100 مره، قلت لك حقك عليا، يبقى لزومه ايه بقى فتح السيره دي كل يوم والتاني؟ دي ومالك بتطلع فيا كده زي البرودة. ما حاجة تغيظ. لا هو كان حصل ايه يعني؟ كل ده عشان سهرت بره بيتي شوية، ما كل الناس بتعمل كده. انت سهرت بره بيتك شوية؟ ده انت سهرت الوش الصبح داخل مع الراجل بتاع اللبن. لبن مش لبن، حصر كل يوم مبسوطة، اللي عايزة تعمل ايه اعمل ايه. يا ندم يا اختي وحياتكم، والراجل ركب وعرق العند وبقى يسهر كل يوم والتاني ويجي لي في وش الفجر، ولا نفع فيه لا كلام ولا نفع فيه نقرازة. ورحت للست عينيها تحكي لها ترد وتقول لي انتي غلطانة يا خالتي بام. ليه يا اختي؟ هو انا اللي بسهر بره لوش الفجر استعانيات عشان تغلطيني؟ لا يا خالتي بام، انت غلطان، لان ابو سيد قرب ذنبه واعترف بيه، يبقى ما يصحش كل يوم والتاني تفكري بيه وتبستفي عليه. يعني حصل ايه يا اختي؟ زي ما حصل كده، يعند ويسوق فيها ويكرر الغلط، ولا ينفعش فيه كلام ولا نصايح. وحياتكم، ولقيت كلامها عين العقل واستغلطت روحي خالص، وعنها ورحت لابو سيد وحقت نفسي له. يقوم ابو سيد يقول لي الحقيقه يا بنبا، انا كنت بسهر وانا عارف اني غلطان، لكن انت اللي دفعتيني لكده، امال دايما ابدا كنت تفكريني بغلطي ومش عايزه تنسيه. خلاص خلاص يا ابو سيد، حقك عليا، ما دمت اعترفت بغلطتك يبقى مش هترجع لها تاني. وانا بعد كده مش ممكن هجيب لك سيره ولا كان حاجه حصلت. قلت ايه يا ابو سيد؟ قلت صافي يا لبن حليب يا قشطه، وسهر ما فيش وحليب يا قشطه وعن الاصول ما عديش. ومن يومها يا حبيبتي عمره ما بقى يسهر بره ابدا الا اذا كان انا عندي خبر وعلم. وادي احنا دلوقتي يا حبيبتي بقينا زي السمن على العسل، لكن كل ساعه والتانيه أغلط نفسي وأقول ما كنتش عملت كده من الأول ليه؟ يا عيني عليا. عزيزتي المستمعة، وهذه نصائح عند التشطيب الداخلي وأهمية اختيار الخشب المناسب للأرضيات من خلال روح المكان. صباح الفل على كل مستمعين برنامج إلى ربات البيوت. النهاردة معاكم في روح المكان مهندس تصميمات داخلية وديكور أحمد إسماعيل. هنتكلم النهاردة عن التكسيات الأرضية الخشبية. في منها أنواع: الخشب الطبيعي والخشب الصناعي، الباركي، أو مثلا من أنواع الخشب الصناعي الـ HDF. فسريعا كده، إيه الفرق بين الباركي والـ HDF أو التكسيات الخشبية الطبيعية والصناعي؟ طبعا الخشب الطبيعي هو مادة طبيعية زي أي مادة، بتتأثر بالعوامل الجوية، بتتأثر بعوامل الرطوبة، بتتأثر بالضغط عليها أو بسلوك المستخدم أو سلوك المستهلك زي ما بنقول. فالخشب الطبيعي طبعا بيبقى له رونقه وله إحساسه المبهر والجميل والفخم في المكان، وطبعا بنقدر إن احنا نلونه بألوان كتير حسب ذوقنا، وله طبعا المميزات الكتير جدا جدا، ولكن هو له برضو بعض العيوب. ولتلافي العيوب دي بدأت التكنولوجيا أو التصنيع يبدأوا يلجأوا لبدائل شبيهة في الشكل بالخشب الطبيعي، ولكن هي في الحقيقة أخشاب صناعية أو مواد صناعية، أغلبها بتكون من البي في سي ومشتقاته، بتبقى لها نفس مميزات المظهر الخشبي، ولكن لها درجات تحمل أو معالجة ضد العوامل الجوية والبيئية المحيطة بالأرضية الخشبية. وطبعا تأسيس الأرضية لاستقبال التكسية الخشبية دي بيبقى مختلف عن تأسيس الأرضية للبلاط العادي طبعا. فاحنا بنلجأ أحيانا ان احنا حتى نعمل تحت الـ HDF أو الباركيه الطبيعي، بنلجأ ان احنا نعمل أرضية بلاط عادي جدا وبنظبط ميولنا فيها، وبعدين نركب فوقيها الأرضية الخشبية سواء خشب طبيعي أو خشب صناعي، وده بيريحنا جدا جدا جدا في الاستخدام وفي الصيانة فيما بعد. عزيزتي المستمعة والشيف مريم زرن تعد لنا الآن تورتة البلح وبالهنا والشفا. صباح الخير أعزائي المستمعين، معكم مريم. النهاردة عايزين نعمل صنف حلويات، هنعمل تورتة البلح. دي سهلة جدا وطعمها حلو وبتدفي جدا في الشتاء. أول حاجة هنجيب كيلو بلح أسود اللي هو بيتقشر، طعمه حلو جدا وموجود دلوقتي ومتوفر في كل مكان. وهنجيب كوباية ونص سكر، كوبايتين دقيق، 3 بيضات، فانيليا، بيكنج باودر، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت ذرة، ومعلقة خل. كوباية ونص سكر، كوبايتين دقيق، 3 بيضات، فانيليا، بيكنج باودر، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت ذرة، ومعلقة خل. أول حاجة هنمسك الصينية ندهنها كويس جدا ونحط نبطنها بالسكر العادي مش سكر البودرة، وبعدين بعد نتأكد انها كلها متغطية كويس قوي هنقوم رصين البلح بالرصة اللي احنا بنحبها، وبعد كده هنقوم حاطين نعمل الخليط بتاعنا. فهنعمل 3 بيضات وعليهم فانيليا وعليهم كوباية سكر صغيرة، وبعدين نص كوباية زيت ذرة، وهنضرب نص كوباية لبن. نص كوباية اللبن دي اختياري، مش يعني حسب رغبتنا، بس بتدي طعم حلو جدا في الكيكة. هنحطهم مع بعض نخلطهم بالخلاط كله على بعض المكونات، وبتبقى سهلة وبسيطة وفي خطوتين. هنحط في الخلاط كويس لغاية لما يتضرب كويس ونلاقي فوليوم البيض عالي معانا والخليط ابتدى يفتح. هنكون محضرين الدقيق وعليه كيس بيكنج باودر. هنحط الخليط على الدقيق وعلى كيس البيكنج باودر ده، ونحط بعد كده عليه معلقة خل صغيرة. الخل بيدي طعم حلو، بيخلي الكيكة تطلع فاتحة، بيبقى طعمها حلو جدا. وبعدين هنقوم جايبين معلقة خشب ومقلبين كويس جدا جدا جدا جدا. هنكون مسخنين الفرن على 160، وبعدين هنحط الخليط على البلح اللي احنا رصيناه في الصينية ونحطها في الفرن. هي بتاخد تقريبا من 25 ل30 دقيقة، وبعد اول ما تطلع وهي سخنة هنقلبها. والف هنا وشفا، واتمنى تكون الوصفة عجبتكم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.